الكلب الشخصي يتبع ورغم الجوع. ومن الصدى لا يشترط فيها عدد لا يشترط أن تكاثر الماء حتى تزول عين المجال. يعني هذا التقسيم من أهل العلم جيد وعليه أدلة. إذا المؤلف هنا يمثل ثلاث غايات المجال في كيفية إزالة المجال. قال يشترط لكل من ذلك السبع رتبات لقول ابن عمر رضي الله عنهما ضمنا بغسل الانجاز سبعا عشر الحديث لا يشترط. وعنه روايه اخرى عن احمد ثلاث غسلات لامره صلى الله عليه وسلم القائم المامون من ليل ان يغسل يديه ثلاثا فانه لا يبدي اي نباته يده. طيب القائم من النوم ما هي العليه؟ اختلفوا في العله وكان الحديث محتمل وليس صريحا. قال الشافعي ان العرب كانوا يستجمرون بالحجارة، والحجارة لا تقلع النجاسة السمية، وكان الواحد يعرق يصيب العرق وهو نائم تصوف يده على عوربه، فلعلها تتمدس، فإذا استيقظ من نومه فوضع أحد الحجارة في لكن هل هذه العلة صحيحة؟ هل هذه العلة صحيحة؟ الحمد لله. العلة دي منفوضة ولا غير منفوضة؟ منفوضة بلا أدلة منها لو كان يستعمل الماء أيضا من كان يستعملون الماء أيضا، فهذا يشمل الأمر بغسل اليد المتسرب من النميمة، لكن يشمل من استنجى بالماء ومن استجمر بالحجارة. فالتعليل بكونهم يستخدمون الحجارة يحتاج إلى نظر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الشيطان يعبط بيديه وهو نائم، فقوله في صحيحين من السنن أبي هريرة استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فكلام جيد، كلام جيد من شيخ الإسلام ابن تيمية. استيقظ بعضكم من نومه فليستنشق فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. أو نقول العلة تعبدية، الراجح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ إنما يقولون إذا استطعنا أن نعلل الحكم هو الأفضل، إذا استطعنا أن نعلل الحكم أولى من أن نتركه تعبدية. يعني أن نستنبط منه علة أفضل من أن يصرف الحكم تعبدي. قال علل الوحي النجاسة بوهم، يعني العلم عندهم ليست مؤكدة وليست منصوصة، والمشكوك في علته لا يبنى عليه حكم. مشكوك بعلته لا يبنى عليه. قال وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسه على الارض. المساله لا تحتاج شيء اصلا، لان حديث الاستيقاظ من النوم خاص بالاستيقاظ من النوم. هذا هو رمز الله. الجمهور يقولون